صلينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما أدري صح ما زال في تدبر لقول القواعد. إذا أخوات عدنان تدبر يطلقه أخوات قبل قبل السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إصداره بالبيت وقوفا عند بسملة الله فبسمه وقدرته ابتدع الخلق ابتداعا، فكانت آياته لنا هادية وأسمامه الحسنى وصفاته العليا مدخرا. الحمد لله الذي يسجد الواحد الذي لا يسجد الواقدين على سواه يقصد رحمته القاسمون. اللهم اجعلنا ممن يحط القران اثقال اوزارهم، واجعلنا ممن نحيا ببصائره، ممن نلتمس الهدى والصلاح في ظاهره وباطنه، ما اطرح فيه الرؤى قاصره في تبليغ رؤياها ومقتصره على ايه هذا ولله الحمد. اذا زلزلت الارض زلزالها فاخرجت الارض اثقالها. كفتاحا جاء في الخطاب الرباني بإيد الشرقية، وهي لما يستقبل من الزمان، وكأنما تنحي بإيحاء في صور الإنسان وعلاقته بالأرض، ثم أشارت إليه بعض مفردات هذه الوصفة، وأقصد بها الزلزلة أنها تعني الاضطراب والاهتزاز وتحريك الشيء والخشوع. التساؤلات مع علاقة الإنسان باهتزاز الأرض، وما هو أصل علاقة الإنسان بالأرض، وما هو مدى علاقته بثقلها، وما واقع ترجمته لحوادثها. هل لأن الاهتزاز والاضطراب عادة ما يكون وليد لعدم الثبات، انطلاقا من أن في شيء لم يكن مستمر على قاعدة ثابتة تقوده لاعتقاد مشهود يكون عرضة للاضطراب والتقلقل. فعلى سبيل المثال، اضطراب الإنسان في عقيدة ما يقوله من حيرة والتخبط في مهاوي الجهل، لأنه فاقد لما يثبته فيكون أسير معاصيها التي هي من ترسله. ما هو أصل العلاقة بين الأرض والإنسان؟ هل لأن الإنسان هو المسؤول عن عمارة الأرض وبنائها، ومن يقع على عاتقه نتائج الإصلاح والإفساد فيها، لأنه مهيأ بكل العوامل التي تكون حجة عليه يوم القيامة؟ لذلك تأتي لفظة الأرض في قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. أم لأن الإنسان والأرض يحملان الكثير من المعامل المشتركة، فالأرض لها ظاهر وباطن، وباطن الإنسان يتفق مع الأرض في كون الإنسان يحمل دفاعا وكريما، يتفق مع المعنى الثقل في نفس الإنسان وعقله، ومن معاني الثقل ما يقدر به، والإنسان على ضوء ذلك تقيم في ممارساتك في الحياة. لأن الإنسان شبيه بالأرض، فالأرض إذا توفرت فيها كل العوامل التي تجعل منها تربة غنية أثمرت ثمارا يامعة والعقل صحيح، وذلك هو الحال كثبات القلب ثبات القلب لديه وتوقف كل الأضرار التي تسمو من نفسه وعقله ويجعل منه أرضا ذاتا واثقا يحمل الحق والحقيقة وتثمر أجود الثمار. وعلى العكس من ذلك إذا كانت ممن تتصغر وتنغم في عيانه الجهل والاستكبار فهو أثقل ثمارها القاتلة. وقد ورد في رواية من سلمان الفارسي رضوان الله عليه عندما أتت عليه مجموعة من قريش تتأخروا عنده قال خلقت من النقطة ثم أعود بيتا ثم إلى الميزان فإن تقل فأنا سليم وإن خف فأنا لئيم. ومن مفردة الزلزلة أن الأرض شأنها شأن الخلق وذلك في خشوعها وتعبيرها واستكانتها أمام الله. ونستقي من ذلك أن الإنسان ينبغي أن يكون خشوعه أمام الله. فما اقترفت في أباه ليس الخوف من المخلوقات. نعم. بعد خوف في حال عنده؟ لا ما في. معدل الوقت في كل ذات. نعم لكن. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعض نواحي الأدعية التدبر في السورة جميع السور منها سورة الزلزلة وقراءة فضل السورة حيث أن فضل السورة يعني درجة العادة من كثير من الأمور كثير من الناس تقرأ بلا يعني ربطة بما يجب أن تنعكس السورة على الإنسان في حياته. ومن ينظر لفضل السورة في الزلزلة يرى أحد الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تملوا من قراءة إذا زلزلت الأرض وزلزالها كأنه من كانت قراءته بها في نوافله لن يصبه الله عز وجل بزلزلة أبدا ولن يمت بها ولا بصاعقة ولا بآفة من آفات الدنيا حتى يموت. فإذا مات نزل عليه ملك كريم من عند ربه فيقل عند رأسه فيقول يا ملك الموت ارفق ولي الله فإنه كان كثيرا ويذكرني ويذكر تلاوة هذه السورة. وتقول له السورة مثل ذلك ويقول ملك الموت قد أمرني ربي أن أسمع له وأطيع ولا أخرجه هو حتى أمرني بذلك فإذا أمرني أخرجت روحه ولا يزال ملك الموت عنده حتى يأمره بقاب روحه. وإذا كشف له الغطاء فيرى منازله في الجنة فيخرج روحه في ألم ما يكون من العلاج حتى يشيع ثم يشيع روحه إلى الجنة 70,000 ملك يستدرون بها إلى الجنة. يعني لنا أن نتساءل إليش هل فضل هذا لقارئ سورة الزلزلة وإيش خصوصيتها. يعني أظن أن هذا يرشدنا إلى أن السورة تحوي معاني من يعيها ويطبقها طبعا هذا المعنى بشكل عام بلا تفصيل من يعيها ويطبقها لتنفيذ الأوامر وتجنب النواهي والخوف من المحاضير الأخرى والتكالب على المرغبات في السورة أظن أنه ينالها الفضل. فمن هنا يكون فضل سورة الزلزلة كافي لأن الإنسان ينال هذه الأمور. فبالتالي أنا تعبان السورة في بالي. حديث آخر عن أنس أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله رجلا من أصحابه فقال يا فلان هل لا تزوج؟ قال لا وليس عندي ما أتزوج به. قال ليس معك؟ قل هو الله أحد. قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك؟ قل يا أيها الكافرون. قال بلى. قال ربع القرآن. قال أليس معك إذا زلزلت؟ قال بلى. قال ربع القرآن. ثم قال النبي تزوج تزوج تزوج. فأيضا حينما نرى هذه الحديث في فضل السورة نرى أن هذه السورة تعد كأحد أرباع القرآن. الرواية أشارت لثلاثة أرباع قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون إذا زلزلت. الربع الآخر ما أدري بالضبط يعني ما يشير هل هو في داخل القرآن ولكن عموما الرواية عبرت عن سورة الزلزلة بأحد الأرباع للقرآن. فيدلك أيضا فضل السورة يرشدنا في السورة إلى أنها تحوي مجامع المعاني وزلزة القيم وقصة الإنسانية ما يجب علينا أن تكون. هذا عن فضل السورة ويختلف فضلها ويختلف الفائدة من الفضل من سورة إلى أخرى. تبدأ السورة بإذا ويبدو لي أن إذا أداة شرطية تقرر أنه إذا حصل هذا الشيء يحصل الآخر، تحصل سلسلة أمور لا يحصل على أمر فقط وإنما عدة أمور سلسلة من الأمور وهكذا. وأظن أن تعبير القرآن عن الحالة التي تصيب الأرض بالزلزال هو تقريب مجازي في حقيقته لكي يقرب فقط ذهن الإنسان من تلك الصورة وليس هو كل الحقيقة، حيث أن الزلزلة التي يقصدها القرآن هنا شيء آخر تختلف عن ما درجة عندنا وتعارفنا به بما يحدث للأرض من تصدع القشرة الأرضية وتكسرها على بعضها. فهذا الزلزال ليس أي زلزال بل هو زلزال الأرض. فكما نقول أن هذا اليوم يومك أو هذا اليوم عظيم في حياة هذا الإنسان، فإن ذلك الزلزال هو زلزال الأرض ولا غيره، لأن ما يحصل من ما نراه من حوادث الطبيعة ما يصطلح عليه بالزلزال ليس هو ما يشير له القرآن بل شيء أكبر. فالأرض مرت عليه كثير من الزلازل ولكن هذا هو الزلزال العظيم. ومن يتدبر في الآية الأخرى وأخرجت الأرض أثقالها يستشهد أيضا أن هذا الزلزال له ميزة فارقة عن الزلزال الذي نحن نراه، حيث أن هذا الزلزال ميزته يخرج ما في الأرض عكس الزلزال اللي احنا نشوفه أنه يعني ما في الأرض يهوي إلى أسفل، ولكن هذا الزلزال ما في الأرض يتكالب إلى أعلى ولا يدرى هل خروج الأثقال من الأرض هل هي تخرج بمستوى ما على القشرة الأرضية أم أن الخروج يمتد من نواة الأرض إلى ما شاء الله. ولكي نستوضح صورة الزلزال أكثر يجب أن نرجع لبعض الآيات في القرآن لنتصور ما هذا الزلزال بعد أن القرآن قرب لنا الصورة أنه كيف الزلزال الذي يحدث. الآيات الأخرى تعيننا على فهمه أكثر، فمثلا تكون الجبال فيه كالعهن المنفوش والبحار في هذا الزلزال تفجر والقبور تبعثر ويصل المد قد للشمس وتكور والنجوم تنكدر والجبال تسير والبحار تسجر وهكذا باقي آية القرآن التي تساعدنا على فهم تلك الصورة التي تحدث في ذلك اليوم العظيم. وكل هذا يختلف نظرة الإنسان له، فالإنسان الكافر هو الذي يتساءل وهو الذي يستغرب، يعني الإنسان المؤمن تختلف عنده الحالة. وذلك في الآية وقال الإنسان ومالها، هذا إذا كانت تخص الإنسان كافر بحسب ما ورد في التفاسير والتأويل. ثم بعد ذلك وطبعا من باب أن هالأمور دي الزلازل أنها يعني تبزع الإنسان كافر في مقام الأول، إن الإنسان المؤمن تختلف عنده الصورة. يوم ذن الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أو حالها، يرجع شريط الأرض المصور كاملا على العباد ويخبر بما لم يعلن على كافة المستويات، إن على مستوى حقيقة خلق الإنسان ما يجب أن يكون أنه يوحد الله ويعبده، أو على الأخبار الخافية التي سترها الله على العباد على مر تاريخ الأرض. وطبعا ما تنطق به الأرض هو ما يحله الله لها. يوم هذين يصبر الناس أشتاقا ليروا أعمالهم، أشتاقا يعني إحنا حسب ما فسرنا أول آن قال حسب ما تشير تفاصيل لأنه هناك تفارقين، ولكن يبدو أن هؤلاء الأشباب في نوع من الوحدة أظن فيما بينهم، بدليل قد يعني إن صح الدليل أو إن صحت الفكرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني الناس على فرقتين على خير وعلى شر، وهم الخير هذا في طبقات والشر في طبقات، فهم أشتاق أساسا ما بين الخير والشر وفي ذلك هم أشتاق، ولكن ليس أشتاق أظن بالصورة يعني الفردية جدا البحثة. في التقاء يعني فيما بينهم الخيرين المؤمنين، لكن ما راح يكون أشتار يعني صد عن بعض. والفكرة الرئيسية أو الغرض الرئيسي من صدور الناس ذلك اليوم كي يروا أعمالهم، يعني بعد ما تحدث الأرض أخبارها، يعني بعد ما يصدر الناس وبعد هالأهوال هذه، الغرض ليروا أعمالهم. هذا غرض يعني الهول العظيم كله. أخيرا ولا وصلنا السورة تختم يعني ناحية جدا لطيفة، يعني آيتين ما فيهم فرق إلا في خيرا وشرا، يعني مثقال ذرة من يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة، هناك خير وهناك شر. يريد الله سبحانه وتعالى أن يبين للإنسان سهولة فوزه في ذلك اليوم بمقدار عمل ذرة، وأيضا يريد أن يريه مصيره المتردد بمقدار ذرة واحدة من العمل. فهناك ترغيب، ولذلك فهناك ترغيب وهناك ترهيب، يعني بشكل لطيف جدا وبفارقة جدا بسيطة، وهي نية العمل، توجه العمل غرضه. شيء أخير، الشيخ كان يسأل عن ليش هم قدم الخير من يعمل خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ليش الخير قبل الشر؟ أظن أن هذا هم في لفتة، لأن أمام هالأهوال هذه كلها والهول العظيم يوم تذهلوا كل مروعة، مع ذلك إلا أن الله يسرب في ذلك اليوم للإنسان أن هنالك رحمة إذا قدم الخير. وهذا يبين أن الخير هو يعني من الصفات الفطرية في الإنسان، بينما الشر هو تكلف بعيد عن فطرة الإنسان، وفوق هذا أنه يرجي إلى المهاوي. نعم نعم دكتور. بداية شيخ لو نظرنا إلى العنوان، يعني الزلزلة ذات تالي الزين واللام طبعا شيء الإيقاع، الإيقاع طبعا تحويل وترهيب وتحويل، بعيدا شيخ عن المعنى المعجمي والنظر إلى التفاصيل وننظر إلى هذا سياق الآية أو السورة كقصة، يعني إذا زلزلت الأرض وزلزالها إلى أن يوصل إلى نتيجة إحدى شيئين، إما أن أنت تكون من ذوي الخير أو تكون من ذوي الشر، يعني ما في حل ثالث، يعني لا يوجد من تفاوت بين الجنة والنار، فإما أنت تكون من ذاك الفريق أو من ذا الفريق. شيخ إحنا نشوف زي ما أشار علي بداية السورة، إذا السورة الآية الثانية واو عاطفة، الآية الثالثة الواو العاطفة، بعدين الكثير من العواطف فيها، بعدين نشوف النهاية زي ما ذكرت، لا أن نشوف الآيات تفسر نفسها يعني بذاتها بداخلها، زي يعني الزلزلة، يعني إذا قلنا إذا إن زلزلة الساعة في شيء عظيم، التهويل والتخويل، بعدين ننتقل إلى الآية الثانية وكيف أنها تفسر نفسها، يقول وقال الإنسان ما لها، الأرض كانت جاهدة تحوي أثقال الناس، وخرجت الأرض أثقالها، القبور اللي فيها الناس المسنونين فيها، الناس يقولوا من بعثنا من مرقدنا هذا، والصاير يعني صارت الأرض هنا الله أوحى إليها أن تثور وأوحى إليها بأن تتكلم وتنطق يمكن، وأثار على ظهرها من المجرم فيها، أوحى لها كيف يعني أوحى لها، أكيد خلها تنطق، يعني يقال بعدين حتى الحجر يعني ينطق ويشهد على النار. بعدين شايف نشوف الجواب، يعني سياق الآية يقول وإذا زلزلت الأرض زلزالها إلى الآية الثانية، يعني يقول يعني كأنه سؤال، أنت وين تكون؟ إما تكون فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شيئا يرى. وكأنه سؤال يعني، وكأنه جواب لسؤال صعب وطويل جقبل يعني نتيجة جت من بعد سؤال بحياة إلى شيء نفذ. بعد هذا من الأطوار نصيحة، هذا عند تعليق الأخوات. إضافة الشيخنا بسيطة، يعني الثلاث صورة لنا يعني فيها نوعا ما هملت يعني مصيرية للإنسان، من حيث أنها تبدأ من آخر الحياة الدنيا من حيث انتهت الأعمار، ومن ثم تتدرج لشخص من حيث بداية الأعمار. فكأن ما تريد الصورة أن تشير يعني إلى درء كل شيء ما عدا الأعمار في النهاية، تبين اليوم وفداحة ذات الخاص، ومن ثم تحسن بما يترتب عليه، سواء سيكون إنسان سعيدا في ذلك اليوم أم شقيا جنان على آخر الصورة. فالزلزلة كلها يعني تختلف من شخص لآخر بحسب عمل الإنسان له تشير له في النهاية الصورة. نعم. بعد هذا عند التعليق الأخوة الأخوة موتي إذا إن شاء الله نسمع بقية التدبرات درس القادم. شوفوا أكو سؤال، ليش هنا أختار إذا زلزلة؟ ليش أختار كلمة زلزلة؟ ما قال في صور شوفوا، ما قال تبركنت الأرض، ما قال انفجرت الأرض، ما قال تبعثرت الأرض، ما في القبور بعد الأرض. في آية أخرى قال إذا الأرض مدة، ليش هناك قال مدة إن أختار زلزلة؟ اختيار أشياء له معاني، سماء انشقت، فطرت، كواكب انبثرت. أكو اختيار كلمات لتصوير يوم القيامة، البحار فجرت أو جبال سيرت، هنا الأرض زلزلت، وما قال إذا الأرض زلزلت، إذا زلزلت الأرض. زين، هنا في آية أخرى إذا الأرض مدت، هذا سؤال تفكروا شنو العلاقة، ويعتمد جزء منه على معنى كلمة زلزلة. شنو كلمة لفظية للمعنى كلمة زلزلة؟ زين، شنو المقصود منه؟ الجانب الآخر سؤال، احنا عندنا شيء من اكتشاف علم الجذور نقول كان في الإسلام، صح لو لا؟ لو احنا جينا الآن يومئذ تحدث أخبارهم، طبعا احنا ما نريد نروح على المجال العلمي، حتى أريد أبين ترى القرآن فيه لو الأمة فيها خير من حيث القضية الأكاديمية بالإمكان أن يكتشفوا من هذه الآية علوم كثيرة. يومئذ تحدث أخبار يعني جنوب كل شيء مدون ومسجل ومصور، ما أحد يقول قبل اليقين عندي، يعني أنا شفت والصورة حاضرة في ذهني، هنقلها إليكم ما شابه. شلون الأرض هذه تنقل الأخبار وتتحدث بالأخبار؟ لابد إذن أكون إمكانية لهذه الأرض من الحفظ. سؤال أعتقد كان الأخوة نطرح وكان يلتفت إليه، علاقة الأرض بالإنسان شنو؟ أصل الإنسان شنو؟ هذا ضروري في الواقع، لأنه نجي لما قلت نسأله العلاقة، لأن إحنا قلنا جزء من محورية السورة هي الأرض. زين، زلزال الأرض، زلزال هل ترجع على الأرض؟ قال ترجع على الأرض، ماذا على الأرض؟ الأرض هي التي تحدث الأخبار، الله سبحانه وتعالى يوحي إلى الأرض إن يوم القيامة يعني الأرض شاهد حيان ركيزة يعني تنتفض. هذا لابد واحد ركز عليه في الوقت حتى يقدر. الجانب الآخر ليش هنا قال أشتاتا؟ هذا على عكس ما يطرح وما شابه. ليش قال ما قال متفرقين؟ وانتوا اقرأوا القرآن وفسروا من الآيات الأخرى تصوير يوم القيامة شلون الناس، يعني تصوير الناس انتوا من صور أخرى من آيات أخرى تصور الناس حالتكم مع بعضهم البعض. فهنا لما يجي يقول فمن يومئذ يخبر الناس أشتاتا، هنا ما قال متفرقين، ها قال أشتاتا مع تصوير ذات. وشوفوا شنو تعطي معنى، شنو الرؤية اللي يقدر واحد يستوقيها من خلال هذا. هذا جانب. جانب آخر ليش قال هنا فمن، ما قال ومن يعمل؟ ليش الفاء؟ عندنا أدوات العاطف الرئيسية الواو والفاء وسمى. ليش هنا قال فمن وليش قال هناك ومن؟ ليش ما قال أيضا في مكان ثاني فمن؟ قال ومن أيضا. بس النقطة المركزية، وإن كان هذه لا تقطع أيضا ترى يقطع المعنى، بس النقطة المركزية هنا قال فمن ما قال ومن يعمل في الآية الأولى. الجانب الآخر ليش قال مثقال ذرة؟ زين اختيار لفظ الذرة، وشنو المقصود من الخير وشنو المقصود من الشر؟ تقابل هنا الآية تقابل فيها ما عدا الفاء والواو والخير والشر. فشنو التقابل هنا وماذا توحي؟ ماذا يوحي هذا التقابل مع التوافق في بقية الآيات؟ هذا جانب مجموعة من التساؤلات. الجانب الآخر احنا نقرأ الآية الآيات خلينا نربطها بآيات قرآن أخرى. يعني احنا لما نجي نشوف هنا أوحى لها، فلازم نعرف المعنى الوحي شنو. تارة يوحي إلى النحل، تارة يوحي إلى الإنسان، تارة الشيطان يوحي إلى أوليائه، وتارة الله سبحانه وتعالى يوحي إلى الأرض. كلمة يوحي شنو ظلالها؟ لأن هذا هنا له ظلال، كلمات لها ظلال لها معاني. زين مثل أشتاتا أيضا لها ظلال. ليش لما أقول أشتاتا ما قال متفرقين؟ أنت لما تقدر تعرف ظلال أشتاتا هنا تعرف عمق المعنى والرؤية، يعني الصورة تكون عندك أوضح ليوم القيامة. زين لو قال يوم إذن يبطر الناس متفرقين، ظلال الكلمة غير ظلال أشتاتنا، فارق كبير وصورة تختلف. يعني أنا أجي أقول لك الجماعة جاءوا متفرقين، فارق أنا أقول لك جاءوا متشتتين، اختلف معنى ما يختلف. شوف الآن يمكن وضحت بعض الشيء، أنا ما أريد أتحدث عن المعنى، بس لما جبنا مثال يتوضح شنو الفارق بين لما تقول جو متفرقين وبين لما تقول جو مشتتين. فارق كبير ها، ترى مو فارق. فإذا الكلمة لها ظلال، فإحنا أيضا لابد نلحظ ظلال الكلمة. وهكذا أيضا لما نجي أقول لكم الزلزلة، الزلزلة لها ظلال، لازم واحد يجي يعرف شنو معنى زلزل. صار يقول اهتزت الأرض، صار يقول زلزلت الأرض. زين هزة فكرية، خلاص نقول زلزلة فكرية، زين وما شابه. فأنا أكد على الأخوة والأخوات أيضاً أن يجروا تساؤلات، يلاحظوا ظلال الكلمات، يلاحظوا الآيات الأخرى، ويتوقفوا ترى النقطة الأخرى. أنا أشوف الأخوة والأخوات أيضاً لا تسلموا بما في التفاصيل. تفسير يقول وقال الإنسان ما له، وش قالوا الأخوة والأخوات؟ قالوا لأنه موجود في التفاصيل الكافر. زين ليش ما قال الكافر؟ ليش ما قال الكافر؟ فقط الكافر. انتوا اقرأوا السورة واقرأوا السياق تشوفون وقال الإنسان ما لها، فقط الكافر من خلال السياق، ما لكم شغل بالتفاصيل. زين انت تقرأ تفسير ممكن تستفيد منه، بس لا تسلم، هذه نقطة مركزية، لا تسلم ترى تمام مبني على دليل. انا لازم ابي اشوف اقرا القران وافهم معنى الكلمه من خلال السياق. في الدروس الماضيه قلنا سياق الايات يعطي معنى للكلمه، انا بعض الاوقات ما اعرف معنى الكلمه، بس من خلال السياق اقدر استوحي معناها. لهذا التفت الى سياق الكلمه حتى سياق الصوره حتى يفهم معنى الكلمة. هنا قال أخرجت الأرض، هنا في ذا قال إذا القبور بعثرت، وقال ليش أنت لازم تربط بين القرآن وآيات القرآن؟ ليش قال هناك بعثرت القبور؟ هنا قال أخرجت الأرض أثقالها، حتى أيضا تعرف المعنى الفارق بين هنا وهناك، شنو الضلال لهذا الكلام وشنو ضلال ذاك الكلام. لما يقول في اسمه و إذا القبور بعثرت، غير إذا قال وأخرجت الأرض أثقالها. زين أو في نفس السورة اللي بعدها أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، بعدين يقول وحصل ما في الصدور. شوفوا هناك آيات السورة اللي بعدها، فشوفوا تعابير إلها ظلال، إلها معاني. خلينا نجي نتفكر شنو الفرق بين هذا اللفظ وبين ذاك اللفظ، ومن خلال الآية شنه الظلال للآية هذه والظلال لتلك الآية. هذه مجموعة ملاحظات أعتقد تساعد لتدبر أعمق ورؤية أقرب إلى الصواب. في أحد عمل تعليق من الأخوة والأخوات، إن شاء الله في أسبوع الدرس القادم نستمع إلى رؤى من خلال التساؤل. لاحظ عند تعليق من الأخوة والأخوات، تفضل. تتكلموا تفضل. نعم. السلام عليكم صباح الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله. صباح الشيخ، صراحة أنا الحين حاولت من الحين أتدبر في آيتين، فلو سمحت لي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قلت لك أرضي تبدالها، معنى هذا أن الأرض أن إذ يوم القيامة راح تستنزف قوة لما يطلع مصر، وأخذ لك أرض أثقالها، أخذ لك أهل القبور، قبور بلا قبور أخرج لك اللي فيها، راحت إلى يدها على صفحة حافة. نعم. نعم. تفضل. أنا شيخنا بس عندي نقاش أشتاق، أنا فاهم عليك يعني لما قلت أشتاق يعني تبينها وذات اليوم العظيم ما حد يلتفت لأحد مهما يكون يعني، فمتفرقين سعميا حتى ولو كان في فرقة، ولكن ضمنها الفرقة في الجماعة، لكن أشخاص أبد ما حد له الثاني. هذا اللي تريد شيخنا توضحه ويوم استمعت في شيخنا. أنا ليش توقعت يعني أن أشخاص يعني هي ما تعني الفرقة الكاملة، لأن في النهاية الآية تبين فريقين، فريق الخير وفريق الشر، ونعدنا روايات مثلا توضح لنا يوم القيامة مثلا نشرون الشيعة في مناظر من النور يعني، فهذه الزرع علمها يعني، هذا حتى قبل لا يكون قبل لا تقسم الأرزاق يعني يوم يوم القيامة أو قبل لا تقسم الأماكن يا علي أنت وش عندك على مناظرة من نور زين مثلا لما تمر قاضنا في الحشر نرى كيف يعني الشيعة يكونوا أو مريدين السيد عليه السلام يكونوا في وضع معين زين وأظن يعني على أهوال يوم القيامة لأن الأشخاص راسخين إيمان زين يعني كل حالتهم أكيد غير لذلك حتى لما يقول الإنسان ما لها تساؤل الإنسان هذا يفرق من شخص آخر قد يقول الإنسان ما لها طبعا يعني من باب أن الوضع عليه يعني جدا جديد يعني أو غير في الحسبان ما هو في الحسبان قد تختلف حال عند الإنسان المؤمن فلنفترض يعني ما بين أنصار الشر ما بين أنصار الخير ما بين أنصار الإيمان ذات اليوم تختلف الحالة أظن فبالتالي الأشتار يعني ما أنا قادر أفهم يعني ما تعني الفرقة كاملة ما بيننا وهذا ما ترمي إليه شيء نعم أطرح أنت التعاونات على كل حاجة نعم هل عنده تعليق معه؟ شيخ ما أدري على عد أشخاص أنه أنا حالي يعني لما مهتم بهواجي بشوف بشوف يعني شيخ أنها الآية اللي تقول لما معناه أن الواحد ما يهتم لا في أمه ولا في أبوه يعني هذه يعني زي ما قال علي يعني هذه تعزل أنه في الواحد خلاص يعني المهم قاعد هو يشوف ليرى أعمالهم إن ليتذكر هو أنا وش سويت يعني عشان إنه بيكون يا في جهنم لو في الجنان يعني فهو يعني أكيد هم لله الموضوع واجد يعني فما هو شغله الشغل إلا ده يعني بس هذا أساسا يعني أكيد متفرقين جدا جدا نعم بعد في تعليقات شايف يعني ولو يعني ما هم متفرقين هذا مادي يعني ما هم متفرقين هذا مادي يعني الازدحام يعني هم متفرقين معنويا نفسيا نعم خلاص ما في احد عندك شايف بس نقطة يعني ما ادري شايف بس يعني الجماعة لكن مهتمين بالتفسير المعجم للآية يعني مع أنه يعني يخفي كثير من الظلال مال السورة مال الشيخ يعني أعمال الفكر في التفسير وفي المعنى المعجم الضيق طبعا معنى المعجم يفسر المعنى على الزمن وعلى المكان يعني يعني استخدام اللفظ يكون هذا محدد جدا بخلاف تأويل يعني فما أدري يعني شرائط في تدبر يعني مقصود دار القرآن تدبر تفسير وتدبر صام نعم ما في خلاص نختم إذا ما في تعليقات نختم طبعا بس أعطي أيضا ملاحظة أخرى عادة بترتيب القرآن السور السابقة والسور اللاحقة لها علاقة مع السورة أيضا هذا أيضا اقرأوا السورة اللي قبلها واقرأوا السورة اللي بعدها حتى أيضا تتضح لكم بعض المعاني سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه